مولاي وأنت المستغاث الأعظم، مولاي وأنت المستعان الأرحم، اغفر الذنوب واستر العيوب وارحم الضعف، فإنك الحنان المنان وإنك الغفور الرحمن. وصل على الحبيب المصطفى العدنان، يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. الحمد لك يا رب العالمين، نجيتنا بخير المرسلين.